بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة أبو شجاع رحمه الله تعالى: وثلاث نوافل مؤكدات. صلاة الليل، وصلاة الضحى، وصلاة التراويح. هذه النوافل التي ليست من الرواتب، هذه ليست من الرواتب. وذكر صلاة الليل وصلاة التراويح، وصلاة التراويح من جملة صلاة الليل، لكن صلاة التراويح خاصة برمضان، تصلى في رمضان، وأما قيام الليل ففي العام كله، ففي العام كله. ولأن صلاة التراويح تشرع جماعة بخلاف قيام الليل، فلا يشرع جماعة إلا إذا فعل ذلك أحيانا، كما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة ابن عباس، وصلى معه ذات مرة ابن مسعود، وصلى معه ذات مرة حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهم أجمعين. وأما أن يكون هذا عادة مضطردة للناس يقومون الليل جماعة، لا يقام الليل جماعة، لأن هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي السلف، ولا من هدي السلف. بخلاف صلاة التراويح فإن الصحابة رضي الله عنهم صلوها جماعة، وقد صلى بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم أناس ليلتين أو ثلاث، وإنما ترك ذلك خشية أن تفرض عليهم. ثم في زمن عمر رضي الله عنه وفي زمن أبي بكر كان الناس يصلي الرجل بصلاة الرجل، يصلي الرجلان بصلاة الرجل، يصلي الرجل وحده، وكانوا أوزاعا في المسجد، فجمعهم عمر رحمه الله رضي الله عنه على أبي بن كعب، جمعهم على أبي بن كعب وصلوا جماعة، واستمر الأمر إلى يومنا هذا، واتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي ثلاثة من الخلفاء الراشدين. من هم يا خان فضل؟ ثلاثة. هل صليت في عهد أبي بكر جماعة؟ شوف لا تعجز الجواب، يعني صلاة التراويح شرعت جماعة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صلىها بأصحابه ليلتين أو ثلاث، ثم تركها خشية أن تفرض عليه. وكذلك أيضا بسنة ثلاثة من الخلفاء الراشدين، موافقة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. من هم؟ عمر وعثمان وعلي. فإن في عهد عمر صليت جماعة وجمعهم على إمام واحد وهو أبي بن كعب، وكذلك أيضا استمر الحال في زمن عثمان، واستمر الحال في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، واستمر الحال إلى يومنا هذا، واستمر الحال إلى يومنا هذا. ولم يقل إن صلاة التراويح بدعة إلا أهل البدع، لم يقل إن صلاة التراويح بدعة إلا أهل البدع، وإلا فقد دلت عليها النصوص ودلت عليها سنة الخلفاء الراشدين. ففعلها، جمع عمر رضي الله عنه الناس على إمام واحد حضر الصحابة، ولم ينكر ذلك عليه أحد. وكان الناس يصلون على ما صلوا في عهد عمر في زمن عثمان، ولم ينكر ذلك أحد، وكذلك أيضا في زمن علي ولم يحصل إنكار، وتتابع الناس عليها بعد ذلك. فصلاة التراويح تشرع جماعة. صلاة الليل يصح أن تصلى في أوله ووسطه وآخره، ومن كل الليل، كما في حديث عائشة قد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوتر في أوله وأوتر في وسطه وأوتر في آخره، إلا أن وتره استقر في آخر الليل. وهي من أفضل النوافل قيام الليل، لأن الله عز وجل يقول: وبالأسحار هم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال الله عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وقال الله عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على قيام الليل ويصلي الليل سفرا وحضرا، لا يدعوه لا في سفره ولا في حضره، ورغب في ذلك، وقال: أفضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة في جوف الليل، كما في صحيح مسلم. وقال: خير الصلاة صلاة داود، وأخبر أنه كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام يقوم نصف الليل وينام ثلثه ويقوم سدسه. ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، أو العكس. طيب انظروا، تأكد. وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. وقال: إن قيام الليل مطردة للداء عن الجسد، ولأن آخر الليل هو وقت النزول الإلهي إلى سماء الدنيا، حيث يقول الله عز وجل: هل من سائل فأعطيه، هل من داء فأجيبه، هل من مستغفر فأغفر له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم العبد عبد الله بن عمر لو كان يقوم من الليل. وقد كان السلف يحرصون على قيام الليل وعلى الوتر، حتى أن الإمام أحمد والإمام مالك كلاهما قال: في من يترك الوتر رجل سوء لا ينبغي أن تقبل شهادته. بل الشافعية يقولون: من كان مواظبا على ترك الرواتب فلا ينبغي أن تقبل شهادته. يذكرون هذا في كتاب الشهادات، وأن الذي لا يصلي الرواتب ويعتاد ذلك لا ينبغي أن تقبل شهادته. طيب، كما قال أخونا بالحديث: خير الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. كل هذا يدل على فضل قيام الليل، لكن لا يحيى الليل من أوله إلى آخره إلا في العشر الأواخر من رمضان، أو يكون ذلك أحيانا. أما أن يكون هذا دائما يقوم الليل كله فهذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء كرهوا ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأقوم وأنام، فمن راغب عن سنتي فليس مني. ولما أنكر سلمان على أبي الدرداء وكان يصلي الليل كله، فأراد أن يقوم قال له نم، أراد أن يقوم قال نم. لما كان آخر الليل قام معه وصليا، ثم قال: إن لعينك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، فآت كل ذي حق حقه. وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك والأحاديث أو النصوص في قيام الليل وفضله ومشروعيته، كما قال الإمام النووي: أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر. قال: دل على ذلك كتاب السنة والإيمان، والأحاديث الواردة أو النصوص الواردة في ذلك أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر. وتكلم هو وغيره بكلام عظيم على مثل هذا، لكن لما كان المقصود قراءة كلام الشافعية خصوصا في هذا الباب، فيقرأ بعض ما ذكر في هذا. طيب، يقول رحمه الله تعالى: قال: قيام الليل كما في المجموع المجلد الثالث صفحة 35 و500. قال: قيام الليل سنة مؤكدة، وقد تطابقت عليه دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال: والأحاديث الواردة فيه في الصحيحين وغيرهما أشهر من أن تذكر وأكثر من أن تحصر. وقال أصحابنا وغيرهم: والتطوع المطلق بلا سبب في الليل أفضل منه في النهار. ثم ذكر مسائل تتعلق بصلاة الليل. قال: يسن لكل من استيقظ في الليل أن يمسح النوم عن وجهه، أن يمسح النوم عن وجهه، وأن يتسوك، وأن ينظر إلى السماء، وأن يقرأ الآيات التي في آخر آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض الآيات. ثبت كل ذلك في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي جاء في الصحيحين أنه قام من الليل فاستاك، قام من الليل فمسح النوم عن عينيه، قام من الليل ونظر إلى السماء وقرأ: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه فقنا عذاب النار. فقال الثانية: السنة أن يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين. كثير من الناس كلها خفيفة من أولها إلى آخرها، فربما باقتصار السور، لكن كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيل القراءة في قيام الليل، حتى أنه مرة قرأ استفتح بالبقرة ثم بالنساء ثم بآل عمران، هكذا يعني قدم النساء على آل عمران، فقرأ قراءة طويلة. فكان يستفتح قيام الليل بركعتين خفيفتين. قال الثاني: أن السنة أن يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين ثم يصلي بعدهما كيف شاء، لحديث عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل ليصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: السنة أن يصلي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين، رواه مسلم. يكون هذا أدعي نشاطة تجمع قواه، ويكون أول ما يقوم لا زال عنده شيء من النعاس، شيء من النوم، فيصلي الركعتين خفيفتين ثم بعد ذلك يصلي. مع أن ظاهر هذا الحديث: إذا قام أحدكم من الليل، يعم من أطال ومن لم يطل. قال الثالثة، الثانية أيضا في مسلم، قال الثالثة أي المسألة الثالثة: أن يسلم من كل ركعتين، وسنوضحه قريبا بدلائله وفروعه إن شاء الله. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قام الليل على أوجه من حيث الوتر بكمثل. قال رحمه الله تعالى أيضا من المسائل: إذا نعس في صلاته فليتركها وليرقد حتى يذهب عنه النوم، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم في صلاته فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم وهو ناعس يذهب يستغفر فيسب نفسه، متفق عليه. يعني قد يأتي يدعو على نفسه، وذلك لغلبة النوم عليه، يريد أن يدعو النفس فيدعو عليه أو يسب نفسه. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدري ما يقول فليضطجع، رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وحبل ممدود بين ساريتين، فقال: ما هذا؟ قالوا: لزينب تصلي، فإذا كسلت أو فترت أمسكت به، فقال: حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا كسل أو فتر فإذا كسل أو فتر فليقعد. متفق عليه. قال: والأحاديث صحيحة مشهورة بهذا، أول أحاديث صحيحة بهذا المعنى مشهورة. المسألة التي بعدها: قال: يستحب للرجل إذا استيقظ لصلاة الليل أن يوقظ لها امرأته، ويستحب للمرأة إذا استيقظت لها أن توقظ زوجها لها، ويستحب لغيرهما أيضا. لحديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتنة، ماذا أنزل من الخزائن، من يوقظ صواحب الحجرات، يعني نساءه، يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، رواه البخاري. وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة ليلى أو ليلة فقال: ألا تصليان؟ قال: فقلت: يا رسول الله، أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف حين قلت ذلك، ثم سمعته وهو مول يضرب خذه وهو يقول، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته، فإن أبت نضح في وجهها الماء. رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء، رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. قال: وعن أبي سعيد وأبي هريرة جميعا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتب من الذاكرين والذاكرات، رواه أبو داود والنسائي وغيرهما بإسناد صحيح. ثم قال: المسألة التي بعدها: يستحب لمن أراد قيام الليل ألا يعتاد منه إلا قدرا يغلب على ظنه بقرائن حاله أنه يمكنه الدوام عليه مدة حياة، وذلك لأن حب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اكلفوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وكم جرب من الناس، كم قد وقع، يبدأ الإنسان لا سيما في أول استقامته وأول ما يسمع عن فضل قيام الليل وما فيه من الأجر، وأنه مطردة للداع عن الجسد، وأنه شرف المؤمن وهدي الأنبياء وداب الصالحين وأهل العلم والأخيار والأبرار وما فيه من الأجور العظيمة، ربما قال: سأقوم 3 ساعات. ثم اليوم الأول قام 3 ساعات، اليوم الثاني 2 ساعتين، اليوم الثالث 1 ساعة، اليوم الرابع 1/2 ساعة، ثم 1/4 ساعة، ثم ربما ترك. اكلفوا من الأعمال ما تطيقون. لأن يقوم الإنسان ساعة ويحافظ على ذلك خير من أن يقوم 4 ساعات ويكون أول قيام وآخر قيام. لأن يحافظ الإنسان على ساعة، ساعة لا ربع، ويثبت ذلك ويستمر عليه، ولو أن يعود نفسه أن يوتر ب5، صلي ركعتين ويسلم وركعتين ويسلم ثم يوتر ب5، خير من أن يطيل ثم بعد ذلك لا يحافظ لا على القليل ولا على الكثير، لا على القليل ولا على الكثير. قال يستحب لمن أراد قيام الليل ألا يعتاد منه إلا قدرا يغلب على ظنه بقرائن حاله أنه يمكنه الدوام عليه مدة حياته، ويكره بعد ذلك تركه والنقص منه لغير ضرورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يقوم الليل، وقال يا فلان لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم ترك. قال ودلائل هذا كله في الصحيحين مشهورة، منها حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا من الأعمال ما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا، متفق عليه، ومعناه لا يعاملكم معاملة المال ويقطع عنكم الثواب حتى تملوا، وهذا من التأويل الذي يعني يقع فيه الإمام النووي رحمه الله، وقد ذكروا أنه في آخر حياته، فإن بعض أهل العلم يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في الغار لا يذكر ما يذكر من التأويل إلا ناقلا عن غيره، مع أنه انظر هنا ما نقل عن أحد، فيقول لا يذكر في الغالب التأويل للصفات إلا ناقلا عن غيره، وأنه قد رجع في آخر عمره وألف رسالة في ذلك. وابن العطار من أخص تلاميذ الإمام النووي بين ذلك وألف رسالة وكتب رسالة في ذلك ورجع إلى مذهب السلف في هذا الباب، باب الأسماء والصفات. قال وعنه ونثبت هذا على ظاهره، نعم كثير من أهل العلم يقولون الملل بمعنى الترك، لا يمل الله حتى تملوا، قالوا بمعنى الترك، وبعضهم قال إن هذه من صفات المقابلة، وبعضهم قال هذا من الصفات المنفية، لا يمل إذا مللتم، أن حتى هنا بمعنى إذا، والمعنى لا يمل إذا مللتم، وهناك من قال نثبت هذا لله على وجه الله به، ومنهم من قال إنه بمعنى الترك، ونصوص صفات تجرى على ظاهرها. قال وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أحب إلى الله، قال أدومه وإن قل، متفق عليه. وعنها قالت كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ديمة، رواه مسلم أي مستمرا. وعنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، وكان إذا نام من الليل أو مرض صلى من النهار 12 ركعة. قالت وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح، قالت ما رأيته قام ليلة حتى الصباح، أي قام الليلة كله، طبعا هذا بخلاف قيام العشر الأواخر من رمضان، فقد قالت عائشة رضي الله عنها كان إذا دخل في العشر أحيا ليله شد مئزره وأيقظ أهله، على أنه سيتخلل ذلك السحور وربما لم يكن من بعد العشاء إلى طلوع الفجر، ولا شك أن أكلة السحر يعني واردة في هذا. قالت ما رأيت رسول الله قام ليلة حتى الصباح، وما صام شهرا متتابعا إلا رمضان، رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل، رواه البخاري ومسلم. وعن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، قال سالم فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا، ورواه البخاري ومسلم. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام حتى أصبح. إيش معنى نام حتى أصبح؟ حتى طلع الصبح، تطلع الفجر. إيش معنى أنه نام حتى طلعت الشمس؟ قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، أو قال في أذنيه. كم يبول الشيطان في آذان كثير من الناس، ينام حتى يصبح، يعني حتى يطلع الفجر. قال رواه البخاري ومسلم والأحاديث الصحيحين بمعنى ما ذكرته كثيرة. ثم قال في المسألة التي بعدها ينبغي أن ينوي عند نوم قيام الليل، يعني ينبغي أن ينوي أنه يقوم ويوتر آخر الليل ولو وقت الجوال على ما قبل الفجر بالمقدار الذي يريد أن يقوم من أجل أنه ينوي القيام. قال ينبغي له أن ينوي عند نومه قيام الليل نية جازمة، ينوي أنه سيقوم وقت الجوال من أجل أن يقوم، ويريد أن يقوم ويصلي. قال ليحوز ما ثبت في الحديث الصحيح عن أبي الدرداء رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم فيصلي من الليل فغلبته عينه حتى يصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه. هذا من فائدة النية الحسنة والعزم المصمم على العمل، يكتب الله عز وجل لصاحبه الأجر. لو غلبته عينه وما استطاع أن يقوم كان نومه صدقة عليه من ربه، وكتب الله له قيام تلك الليل، أو كتب له ما نوى أن يفعل. قال في المسألة التي بعدها يستحب استحابا متأكدا أن يفسر من الدعاء والاستغفار في ساعات الليل كلها، وأكده النصف الآخر وأفضله عند الأسحار. قال تعالى والمستغفرين بالأسحار، وقال تعالى وبالأسحار هم يستغفرون. وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك كل ليلة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة حين يبقى من ثلث الليل الآخر يقول من يدعو فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. قال وفي هذا الحديث وشبهه من أحاديث الصفات وآياتها مذهبان مشهوران، أحدهما تأويله على ما يليق بصفات الله سبحانه وتنزيهه عن الانتقال وسائر الصفات المحدثات، وهذا هو المشهور عن المتكلمين، اشتهر عليهم أو اشتهر عنهم خلاف ما كان عليه السلف الصالح وخلاف ظواهر النصوص وما أحسنوا فيما ذهبوا إليه. قال والثاني الإمساك عن تأويلها مع اعتقاد تنزيه الله سبحانه عن المحدث. هذا مذهب من انظر ماذا قال. قال الثاني الإمساك عن تأويلها مع اعتقاد تنزيه الله عن المحدث، يعني الانتقال والنزول والحركة. هذا مذهب فوضى، ليس لا الأول ولا الثاني من مذهب أهل السنة. مذهب أهل السنة أن نثبت لله عز وجل نزولا يليق بعظمته وجلاله، ونؤمن بأنه ينزل نزولا حقيقيا، لأنه قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. قال لقوله ليس كمثله شيء، نقول ينزل نزولا يليق بجلاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: وهذا مذهب السلف وجماعة من المتكلمين، وحاصل أن يقال لا نعلم المراد بهذا هذا الحرف تفويض، ولكن نؤمن به مع اعتقادنا أن ظاهره غير مراد. كيف نؤمن به ونعتقد أن ظاهره غير مراد وهو النزول الحقيقي؟ قال: وله معنى يليق بالله تعالى والله أعلم، يعني لكن لا نعلمه. ونقرأ حديث النزول كالذي يقرأ كلاما لا يدري ما معناه. غفر الله له وقد رجع كما سبق يعني في آخر عمره إلى مذهب السلف في هذه المسائل العظيمة المهمة الكبيرة. طيب، التي كنت نبهتكم عليها من قول الشافعية في من يواظب على ترك الرواتب أن شهادته لا تقبل، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى صفحة 25 و500: قال: من واظب على ترك الراتبة أو تسبيحات الركوع والسجود ردت شهادته لتهاونه بالدين. وقد ذكر أصحابنا المسألة في كتاب الشهادات وسنوضحها هناك إن شاء الله تعالى بدلائلها. قل: من واظب، يعني داوم على ترك الرواتب، وكذلك أيضا واظب على ترك التسبيح ركوع السجود، يركع ولا يسبح، يسجد ولا يسبح، يواظب على هذا. قال: هذا ترد شهادته لأنه تهاون بالدين، وهذا من دين الله، وهذا من دين الله. طيب، ومعلوم أن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، ويلي الإنسان في قيام الليل إذا وفق لذلك يصلي في بيته، فإن هذا أبعد عن الرياء وأقرب إلى الإخلاص. اللهم إلا أن يكون لا بيت له، كأن يكون مثل ما كان أصحاب الصفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مبيتهم في المسجد، أو أن يكون طالب علم والسكن جماعي، فحينئذ يصلي في السكن أو يصلي في المسجد. وحينئذ ربما إذا أخلص عمله لله وغيره يقتدي به يكون له أجر، يكون له أجر الاقتداء به من غيره. وينبغي لطلبة العلم أن يقتدي بعضهم ببعض في هذا، ينظر في النشيط يقول له: أيقظني إذا قمت صلي من الليل، أيقظني معك، أريد أن أقوم أصلي هنيئا لك، وما أشبه ذلك. ما يأتي من يوقظه وقال له: إيش دخلك من المسجد؟ ما الدخل؟ ما قد أذن الأذان الثاني؟ فهل أنت طالب علم ما تقوم إلا إذا أذن الأذان الثاني؟ ما توتر؟ ما تصلي؟ ما لك حظ من الليل؟ كان الإمام أحمد والإمام مالك يقولان: إن من ترك الوتر رجل سوء لا ينبغي أن تقبل شهادته. فما ينبغي لطالب العلم أن يعود نفسه على ذلك. قد تغلب الإنسان أحيانا وينام ما يصلي أقل الوتر ركعة، أقل الوتر ركعة، خلافا يا أخي محمد. خلافا لمن عندكم يا أصحاب المغرب؟ أقل الوتر ركعة خلافا لمن؟ لا، الشافعي يقولون أقل الوتر ركعة. يا أهل المغرب المشرق عندهم الذين يقولون لا يوتر إلا بثلاثة: أبو حنيفة والثوري، وقد قالوا إنهم انفردوا بذلك، يذكر أنهم انفردوا بهذا. أبو حنيفة يقول أقل وتر ثلاث، ما توتر بركعة. ولذلك عند الحنفية إذا أوترت مثلا في رمضان أو في غير رمضان ما توتر بركعة، توتر بثلاث، توتر بثلاث، ما توتر بركعة. ويستدلون بأحاديث لا تصح، وجاءت أحاديث صحيحة كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ربما إذا جاء الكلام عن الوتر، فنأتي بالكلام عليها. ففي أن أقل الوتر ركعة واحدة، ومنها نص الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة فليوتر بواحدة. وعائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم صلي ركعتين ركعتين ويوتر بواحدة. والحديث هذا جاءت عدد من الأحاديث. وفي البخاري عن ابن عباس أنه قيل له إن معاوية يوتر بركعة، قال إنه رجل فقيه، إنه رجل فقيه، لكن لا ينبغي المسلم أن يكون هذا ديدا ودأبه، لكن لو ضاق عليه الوقت ما أدرك إلا ركعة يوتر ولو بركعة، يوتر ولو بركعة. ليس هناك وتر بين الأذان والإقامة، إذا طلع الفجر خرج وقت قيام الليل، إذا ضاق على الوقت إذا أدرك ركعة من الوتر قبل أن يعني قبل الأذن فقد أدرك. يعني لو كان مثلا ركع المؤذن أذن أدرك الوتر، لكن قبل ذلك لا، لكن يكون قد أدرك القيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر واحد. وجاء أنه يقول واجب، وجاء يعني كما قد مر بنا من كلام الحافظ يعني يقول بوجوب صلاة الوتر، وهناك من يقول يجب على حملة القرآن، يجب على حملة القرآن خاصة بحديث أوتروا يا أهل القرآن، لكن الكلام على العدد عدد الركعات، فأبو حنيفة يرى أن أقل ما يمكن أن يوتر به ثلاثة، ما يوتر بواحد، لا يرصح ذلك. وهكذا أيضا الثوري، وقد ذكر بعض أهل العلم أنهما يعني انفردا مثل هذا القول. جمهور أهل العلم الشافعية حنابلة ومالكية يرون أن أقل الوتر ركعة، وأن الركعة الواحدة ثم صلاة. لكن يعني أن يقال وقال ذلك ما نستطيع أن نقول قال ذلك، يعني كم من الواجبات التي أنا نستطيع أن نقول فلان، ننشد لبعض أهل العلم قولا أنه ترك الواجب الفلاني في مثل هذا وغيره، لا يكون فقط في الوتر، في صلاة في عبادات في طاعات، فيقال يعني لا ينبغي أن تقبل شهادته. لكن المفسقات والأسباب الطعن في شهادة الشاهد الفسق منها أن فلان يفسق الواجب ويفعل المحرم، لكن أن نقول أبو حنيفة ينضم إلى الإمام أحمد وإلى الإمام مالك فيقول ينبغي لمن ترك الوتر أن ترد شهادته، لا يقال ذلك، لكن هذا جاء عن الإمام مالك وجاء عن الإمام أحمد. طيب، وكما سبق يعني الحسن في كفاية الأخيار، يقول في قيام الليل وفضله قال لأن العبادة فيه أثقل والغفلة فيه أكثر، قال إن من آكد النوافل قيام الليل لأن العبادة فيه أثقل، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، قال والغفلة فيه أكثر، وهذا حق. طيب إلى هنا يا الوقت.